عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. اليوم إن شاء الله تعالى مطلوب أمران. الأول إن إحنا هنراجع سورة الفرقان، بنسميها المراجعة الإيه؟ الإجمالية. الإجمالية مش مراجعة إحنا في كلمة كلمة وهي آية. سورة النمل، سورة النمل هنراجع آية آية، هنراجع مراجعة إجمالية مش آية آية. المراجعة الإجمالية تشتمل على الأمور التالية. أولا مش أنا اللي هتكلم، مفروض أنتوا اللي حضراتكم هتكلموا، بمعنى هنقول إيه الموضوع اللي كان فيه. عايزين أولا نذكر تقسيم ومحاور أساسية أو رئيسية للسورة. حد عمل ورقة بذلك؟ حد عمل ورقة لهذا التقسيم غير الحد لطفي الله يحفظه، غير آسف مجموعة البخاري ونابع عنها الحد لطفي؟ هكذا طلب الحد لطفي، قال دي باسم المجموعة مش باسمي، وده نقطة في صالح المجموعة دي في اليوم إن شاء الله تعالى، إن فعلا الحرص على العمل يكون جماعي مش فردي، يقول دي عن المجموعة مش عني أنا. طب الحاج لطفي عبده خلاص. نعم غريب القرآن اللي هو ايه؟ غريب كلمات غريب القرآن. جمع الغريب وجمع الفائد، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله في حسناته ويرزقه الإخلاص. في حد عمل ورقة بالمقاصد او ربط الصورة باولها باخرها او حاجة غير مجموعة الامام البخاري؟ هات اعطيني، ولا في كراسة مش عارف تعطيني، هات الكراسة، هات كراسة ادارك تاني، هات الكراسة. طيب خليها معاك ونخليك دلوقتي حالا في المدينة دي. مين تاني غير الحاج لطفي وغير الاخ مؤمن؟ مين تاني؟ سامحكم الله. خد يا اخ مؤمن قول لنا المحاور الرئيسية. ينفع ما عشان الناس تسمع، وفي ناس فوق وتحت وفي ضغط المجالات. الحمد لله قمت بتحديد المحاور الاساسيه للسورس. اولا تحدث عن القران واحكام المحور الأول القرآن، المنتفعين به والمعرضين عنه، المنتفعون والمعرضون، من الآية واحد لكام؟ واحد لست. اثنين واحد موسى وما فيها من فوائد. فهم ازاي بقى محور اساسي ما فصلش في فوائد. طبعا الفوائد طيبة وجميلة لكن مش موضحة. الآية كم لكم داود وسليمان؟ داود وسليمان الآية 15 حتى الآية بعد إذنك. الكون دي من الآية كام؟ 60 لكام؟ وكل يعلم من في السماوات والأرض غيب الله مش ناش راستي مش فضل. أشد من 67 وخال الذين كفروا. أخذ بالك اللي قبلها خلينا طيب 66 يعني يبقى كل يعلم في السماوات والارض غيب الله وما شاء ان يبعثون احنا نربطها بالايات ماشي خلينا 50 يبقى 66 الشبهات ماشي اتفضل لغايه كم شبهة دولت شبهة إذا كنا ترابا استبعاد البعث الثانية متى هذا الوعد مش كده المحور الثاني بين دي مش شبه دي اللي تأدب اولا دي اللي تأدب مش شبه شبه معناه اشتبه عليهم رب نحو التاسع صح ثم الفوائد والاسباب 76 78 طب واللي في النص ده طيرته اللي هو من اول 79 لغايه 81 فتوكل على الله انك على الحق ان ربك يقضي ان ربك يقضي ان ربك فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم وما انت بعيد عما عند ان تسمع الا من يؤمن باياتنا دي ممكن نخليها المنتفعون بالقرآن تاني المنتفعون بالقرآن والرسالات ومرد الأمر إلى الله ماشي سوى مشاهد من يوم القيامة من 382 لغاية كام 90 أمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين نعم بس انا ما يخلص بس يخلص واحد وان كل واحد يضيف على كلامه هنا اتفضل دي من الآية 91 لغاية الآخر فتح الله عليك عمو تمام مين عايز يضيف ثاني طبعا ديت المحاور اللي ذكرها الاخ مؤمن ذكر حوالي 11 محور مش كده او 12 مين يضيف ثاني او يفصل في شيء يريده تعال تتكلم منهاج حياة وضحه تمام حد عايز يضيف ثاني التليفون اخر ما خلص مين هيتكلم في المحاور الرئيسية للسورة بعد اذنكم مين يتكلم تاني في المحاور الرئيسية للسورة حد عايز يزيد حاجه؟ اتفضل يا اخ محمد. قصة استعمال دعوة التوحيد مالها؟ انت عايز تقول ايه؟ مالها قصة استعمال دعوة التوحيد؟ دعا ملك السبأ الى التوحيد. انت عايز تقول ايه؟ بس كده معلومة؟ لا مش نذكر فوائد الآية، احنا عايزين التحسينات الرئيسية. حد يجب يشيل تحسين ثاني؟ اللي هو ايه؟ ماشي، ما قالها الراجل. طيب هم منتفعون بالقرآن والرسالات والمؤمنون ده من آية 79 لغاية 81. اتفضل. وفي اخر قصه سليمان قالت ملك بلقيس ملك سبأ قالت فقد اضرب نفسه واسلمت مع سليمان الله تعالى. فبدأ القصه الاسلام الثاني الاسلام، هذا دليل على ان الله عز وجل اختار هذا الاسلام لنا وانه هو دين الله عند اعتزاله. بدليل لو استعرضنا ايه اخوه اخذ عن الانبياء نرى ان لا نبي الا واصول الاسلام. هو عليه السلام قال في الطريق المتكلم عليه النبي ومسك الاسلام للمسلمين. ابراهيم قال من يرضى الله عنه ومن يرضى عن النبي ابراهيم الا ان يسخى نفسه ويسخى نفسه من الصالحين اذ قال له الله اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وصلى ابراهيم وبنيه يقول يا بني ان الله اصطفى لكم الاسلام دينا فلكم تطيع الله اصطفى لكم الدين ان الله اصطفى لكم الدين فلكم تطيع الله اصطفى لكم الدين. يوسف عليه السلام رفض الاتين من الملك وعلى الدين المتوحيد فاطمه صلى الله عليه وسلم ووصلي المسلمين وعليكم المسلمين. موسى عليه السلام قال ويقول لكم عليكم بذات عليكم ان كنتم مسلمين. حتى الصحابه في قصه سوره الشعراء لما قالوا قالوا سوره الاعراف ربنا اشرف عليها صبرا وتوفانا مسلمين. حتى الحواريين قالوا في دخول الحواريين ان يؤمنوا بالرسول ولا علينا نشهد باننا مسلمون. فهذا دليل على ان الله عز وجل اصطفى لنا الاسلام دينا فدليل من دليل الاسلام ومن يكفر غير الاسلام دينا فمن يبادلوه وهم لا يكفرون. برضك سلكت مثلا غيرك انك دخلت في الفوائد. احنا عايزين دلوقتي محور الاسلام والاسلام هو الدين. جت فين تاني الاسلام في الصوره؟ ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. جت فين تاني؟ احنا استمتوا مع سليمان لله رب العالمين دي انت قلتها. ايه؟ لما لقاها قال هكذا شكرا قال كان هو اعطينا العلم من قبلها وكنا دي الايه كام؟ الايه 41 41 واستمتع مع سليمان دي استمتع مع سليمان دي الايه كام؟ 44. طيب واتوني مسلمين الا تعالوا عليه واتوني مسلمين. بعد كم؟ 41. تمام. وفي تاني في الايه 91 وامرت ان اكون انما امرت ان اغتب هذه البلده التي حررها وله كل شيء اكبر منها. قلناها قلناها دي انت اغتناي. في تاني يا شباب يقول سنة 31 و 42 و 44 و 81 و 91 صح؟ في حاجة تانية؟ في ايه 38؟ قال يا ايها الملأ لكم من الحجب عشاء قبل ان يكونوا مسلمين. تمام. ايه تاني؟ قلناها انت كنت فين؟ طيب صح النقطه. طيب تفضل. وصلنا على كثير من النبي. كلام مهم. تمام. كانت من قوم كافرين. الثاني وضع له ايه؟ من اللي هو لنا الكلام مؤمن انه جمع لنا المجموعة بتاعت القصص مفصلها مؤمن جعل كل واحدة محور هو ده جعلها محور واحد كله هي القصص مجموعة القصص ده محور ده القناعات بالقصص وبيان ان الامم السابقة زي ما اول السورة بين لك انهم انقسموا لقسمين الامم دي كلها خدوا نماذج اهي انهم كلهم انقسموا لقسمين تجاه الرسالات تمام وبعد بين له منهاج ده لك قسم ثالث ان قال لك فيه منهاج للنبي صلى الله عليه وسلم المنهاج ده ركز المنهاج دوت يتمثل في ظاهر في اخر ايه قول الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها فهو يعتبر المنهاج ده واحد معرفة الله بآياته الكونية وآياته المسموعة الآيات الكونية والآيات المقروءة المسموعة القرآن تمام فذكر الآيات الكونية اللي هي من اللي سماها مؤمن آيات الله في الكون من 60 إلى 65 دي الآيات الكونية والقرآن جه في أكثر من موضع هنذكره الآن جمعهم بكم أنا آيات اللي جمعت القرآن وهنضيف ليها كلام عبد الله إن كل ده دعوة للإسلام والآيات بتاعت الإسلام والإسلام لله سبحانه وتعالى يبقى المنهج اللي انت فيه هو عبارة عن أولا الوصول إلى الله بالنظر في آياته الكونية واحد يكتب مع بعض واحد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى يعني معرفة الله بالآيات الكونية والآيات المقروءة اللي هو القرآن اثنين الإسلام له سبحانه الإسلام له سبحانه ثلاثة القرآن الكتاب الخاتم ده اللي بدأت به الصورة فوصها جه وآخرها جه القرآن تمام فهو ده اللي ختمنا به الصورة لأن كلنا لأن هذا كله سيرجع جميع الله هو اليوم الآخر اليوم الاخر وده جه في اكثر من موضع من الصورة الكلام عن اليوم الاخر وهيحاسبك فيهم من اسلم ومن لم يسلم من امن ومن لم يؤمن اللي هما القسمين مآل كل فريق اليوم الاخر ومآل كل فريق من ضمن الصور اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت وظهور النعم التي تستوجب شكره وعبادته وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك لا يمتن صدرهم وذكر الآيات كونه في الأخر وقول الحمد لله وقول الحمد لله إلى الشكر شكر النعم يبقى ممكن دلوقتي ونشوف بقى ورقة حد رصي يتلس فيها ايه كل حمد لله نعم اقول الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى. كيف كان رسول الحمد لا الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى رقم كام؟ 59 واخر السوره لا هي رقم 93 من سوره 93. طيب في نقطة يقول هات معنا لا التركيز على عواقب التأمين في الصور. ما هو ده اللي هو القسمين، قسم المؤمنين وما يكون لهم من الخير وقسم الكافرين وما يكون لهم من العقوبة. لا نقصد عقب كل قصة ذكر الله عز وجل عاقبة المكذبين. فقصة موسى عليه السلام قال الله عز وجل في الآية 14 وذكر الآية وقلت أن تكون ظلم الله فهو كيف كان عاقبة المكذبين. مع قصة سليمان عليه السلام قال في نفس السورة تأتي ثلاثة قصة ربي إني نعم. في قصة سمود عليه السلام صلى الله عليه وسلم وعندين الذين أمنوا وكانوا يتقون. والأولاد آية فتلك بيوتهم قوية بما ظلموا إن في ذلك الآية القوم يعلمون وعندين الذين أمنوا وكانوا يتقون. فقصة لوط عليه السلام قال الله عز وجل فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليه المطر فساء مطر المنذرين. في قصة مع محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع ومن يعملون ومن جاء بالسيئة فقد بدون الله عز وجل من قبل العمل. جزاك الله خير. اتفضل. تاني سمع ممكن. نعم فين من خد لما من هنا في المصدر سورة النمل شايفينها ولا شايفين؟ طب ادعوله بقى هنقسمها الى ثلاث مقدمة وقصص وخاتمة أو خاتمة للسورة. مقدمة والقصص وخاتمة السورة. لا مش هنحن انت اللي زي الفرق خذ الشبغة ده ما لتنسيح الشيف خلاص عودوا خلاص فهو ده تاب مش تابت خليكوا بس معاك المقدمة اللي هي من الآية 1 إلى الآية 6 رقم 2 في القصص من الآية 7 من 7 إلى 58 والخاتمة اللي هي من 59 إلى 93 تقسيم كده كبير في الأول. تمام؟ إذا السورة لها مواضيع هنعرفها. ناقشت هذه المواضيع في المقدمة جمعت الموضوع وقصص فصلت بالأمثلة ما جاء في المقدمة خاتمة للسورة هذه الخاتمة جمعت مواضيع الصورة وذكرت النتائج وبينت السبيل. وده في أي خطبة في أي درس فكانت الصورة كأنها خطبة متكاملة وكأنه درس متكامل يقرأه الإنسان. وده ترابط الصورة أولى بأخرى في المقدمة إيه الموضوع المقصود الصورة وبينته موضوع القرآن وأقسام الناس بالنسبة للقرآن أو بالنسبة للرسالات. أقسام الناس بالنسبة للرسالات. خلاص؟ أقسام الناس بالنسبة للرسالات. وممكن نور القرآن واليوم الآخر حد يقرأ الحين هذا سمع محمد كده هو 6 آيات قلت من أول السورة أول 6 آيات مالكش دعوة طب أول آية وآخر آية فيها بتتحدث عن إيه؟ القرآن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. الكتاب هنا إشارة إلى كتب السماوية، والكتاب هنا القرآن، والكتاب الخاتم هذه الرسالة. يتحدث عن القرآن كرسالة، والقرآن هو الرسالة. واليوم الآخر قسم الناس تجاه هذا القرآن إلى قسمين، قاسم من تلك آيات القرآن، قاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. الناس انقسموا منتفعين بالقرآن ورسالات، والقسم الثاني المكذبين المعرضين، وبين ما كل واحد منهم. قال تعالى الذين بين صفات من المسلمين بالقرآن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة، خلي بالك قضية الآخرة مهمة جدا، هم يوقنون. ثم قال سبحانه وتعالى القسم الثاني إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، خلي بالك رضي الله عنه متبدل هنا التزيين، قضية التزيين في الدنيا وفي الآخرة، وهم بالآخرة هم الأخسرون. أما القسم الأول فعلهم أهل الإيمان، وبين سبحانه وتعالى أنهم أهل المنعه. طيب ده مجمل الصورة، وده اللي اتعلمناه من أسلوب القرآن دايما، وحتى في كلامك في خطبك في دروسك لازم تجيب الأول مقدمة تجمع لك الموضوع كله. احنا بنتكلم عن قضية، أولا الصورة دي صورة مكية، وده المكية بقى تعالج قضايا الايه؟ العقيدة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عشان كده تشوف موارد ذكر الملائكة في الصورة، فبتناقش قضايا التوحيد في أركان الإيمان. فالإيمان بالله، خلي بالك الإيمان بالله ده كل السورة وكل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بيعرف قضية التوحيد من أولها لآخرها. طيب لأجل هذا أنزل الكتب والرسالات والقرآن، وذكر لك نماذج من المرسلين. ليه؟ لأن الناس بعيد عن الكتاب والنزل يوم الكتاب وارسل يوم الرسل، خلي بالك سيحاسبوا في اليوم الآخر. وعشان كده الإيمان زي ما يقول الله الرسالات في اليوم الآخر، دي الثلاثة الأساسية تمام، يرجون الله واليوم الآخر. دايما تلاقي كده الجمع بين العقيدة، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله إيمان بالرسالات اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى، الإيمان باليوم الآخر والرجوع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فبيذكر لك دايما هذان الركنان، هذين الركنين. طيب خلصنا كده من المقدمة، هنبدأ بقى نشوف الكلام ده أقسام الناس بالنسبة للرسالات في نماذج تخص مين. أول واحد موسى عليه السلام، ثم داود وسليمان. وفي حق سليمان جاءت قصة النملة اللي اسمها تسمى في السورة الهدهد ملك السبع، مش كده؟ بعد كده ثلاثة صالح عليه السلام، أربعة لوط عليه السلام، خمسة فيش حد تاني محمد صلى الله عليه وسلم. ده الكلام كله موجه كل كل كل اللي جاءت في السورة النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحوار ده كله لانه قال نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رد على المشركين اللي كفروا، هم كفار قريش، ولكن العبرة بالعموم ليس بالخصوص. فنزل كفار قريش هو لكل الكافرين هذا الكلام يوجه، ولكل الناس يوجه هذا الكلام. قصة موسى عليه السلام بدأت من الآية 7 إلى الآية 12 14. داود وسليمان عليهما السلام بدأت من 15 لغاية 44، مش كده المقدمة. ثم جاءت قضية المملكة الآية قال النملة يا أيها النمل 18، قصة الهدهد وتفقد الطير ما لي قال ما لي لا أرى هدهد، فقال من 20 لغاية 26، ثم بعد ذلك جاء قصة سبع لغاية الآية 44. طيب قصة صالح بدأت من 45 إلى 53، وقصة لوط من 54 إلى 58. طيب قبل ما نمشي بالموطن دوت، خلي بالكم ولا ده في الربط مش مواضيع الصور، اخر حاجة الخاتمة، خاتمة السورة. خاتمة السورة ايه اللي جه فيها؟ ايه اللي جه في خاتمة السورة؟ اولا احنا عايزين دلوقتي، ما هو ده الموضوع الرئيسي، القرآن واليوم الاخر والرسالات. عولجت هذه القضية ووضحت هذه القضية بنماذج بأمثلة تمام، وهي قضية عبادة الله والتوحيد. يبقى اول حاجة ذكر النعم، ذكر ايه؟ النعم، ذكر نعم الله سبحانه وتعالى على الخلق، ذكر نعم. دي آيات كثيرة جدا هنذكرها دلوقتي، أو آيات الله نخليها بدل ذكر النعم الآيات الدالة، الآيات الدالة على وحدانية الله وصدق المرسلين. ودي قسمناها قسمين يا شباب، آيات كونية وآيات مقروءة. مقروءة ساعات بيسموها آيات مرئية وآيات مقروءة مسموعة تمام، ودي بيسموها جماعة التربية والتعليم يقول لك الوسائل اللي نوصل بها المعلومة، وسائل مسموعة اسمعها، وسائل مرئية تمام، وسائل ايه؟ حاجة تشوفها وتمسكها بايديك، وحاجة تسمعها وتفهمها بقلبك. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا بكل الوسائل، فصفحة الكون، وبدأ يذكر لنا سبحانه وتعالى في هذه السورة هي بعض هذه الآيات لأننا نطلع عليها إن شاء الله، وبدأ يذكر لنا الآيات المقروءة اللي هي القرآن والكتب والرسالات. خلاص؟ يبدا اثنين الرد على الشبهات. كاتين ده من شبهة. يبقى بعد ما ببين الموضوع انا بدي اشرح موضوع للناس ابين لهم الموضوع. ابين لهم الموضوع. الموضوع يا جماعة في ايات دل عليه واحد اثنين ثلاثة ودي حاجات يلا نموذج عملي امامنا. يبقى ده نظري. وده ايه? عملي. دي طريقة القرآن كلها على فكرة مش الصورة دي بس. بس احنا نطبقها على الصورة. تمام بعد ما وضحنا الايات وبينا الايات خلي بالك الرد على الشبهات الرد على الشبهات اثار الشبهات نشوف الشبهات دي على القرآن القضية اللي بيتكلم عنها بقى جون القرآن واليوم الاخر اللي هي قضية التوحيد اصلا واليوم الاخر. ثالثا في هذه الخاتمة اللي يصل بالموضوع اللي بنناقشه جاء الكلام في آخر السورة جينا بقى نبين خلاصية دي نفسها الرد على الشبهات ببيان القرآن والمنتفعين به هو أصل الموضوع واليوم الآخر ومشاهد منه مشاهد من اليوم الآخر قضية هم كذبوا بها وهذا اللي كان من الأول كله خلي بالك ترغيب وبيان جاء هنا لبين المشاهد عشان يبين لك الدار اللي هيحصل فيها أو هتكون فيها النتائج دي كلها النتائج يوم القيامة. رابع حاجة خاتمة جامعة للسبيل الذي ينبغي أن يسلك وحمد الله على بيانه سبحانه وحمد الله على بيانه سبحانه دي المواضيع. تعالوا كده بقى نجمع زي ما جمعنا هنا في المقدمة وفي القصر خدنا قصر كل واحدة البيان اللي فيها ودي موجودة في الآية كام ودي موجودة في الآية كام وخدنا في الرسل كل واحد جه من الآية كام للآية كام. خلي بالكم احنا عايزين نتكلم في خاطرنا نشوف الآيات دي وردت فين. الآيات الدالة على وحدانية الله وصدق الرسالة خلي بالك في آيات كونية وردت في السورة اللي هي سماها الحاج لطفي في الورق وعمره النعم النعم ده جاي من الآية كام للآية كام شوفوا معايا كده عندك من 60 ل 64 من اول 60 صح ام من خلق السماوات والارض ام من جعل الارض قرارا ام من يجيب المضطر ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ام من يبدا الخلق ثم يعيد تمام واضح ده من اي كامل كامل ايات كونية ردوا عليه 60 ل 64 وفي تاني ايات ونعم في ايات تاني ونعم وان ربك 73 صح صح 73 الى 74 فتى من ضمن القدر الا في كتاب مبين الايه 75 لا ولا الله فنقول وإن ربك لا يعمل تكون سوما وما من غائبة في السماء إلا في كتاب مبين فكرونا دي في آيات القدر ماشي يبقى الآية 73 و 74 73 و 74 لسه في تاني في آخر السورة بصوا كده آية الليل والنهار أيوة الآية كام دي والآية 86 لا ده دي علامات القيامة خلاص يبقى دي الآيات الكونية اللي هي النعم كلها نعم من الله سبحانه وتعالى وآيات في نفس الوقت فما نراه بأعيننا آيات ونعم نعم نتمتع بها خلي بالك وآيات تدل على الله سبحانه وتعالى شفتوا العظمة فهي نعم وآيات نعم وإيه وآيات. طيب الآيات المقروءة ورد ذكر القرآن خمس مرات ولا أربعة؟ خمسة ولا أربعة بصول عليه. ورد في الآية واحد والآية ست قبل 76. ما هي 76 ايه؟ ورد القرآن عندكم الجماعة هي تعبد لوحدي سين آخر السورة 92. إن هذا القرآن هذه التي فين هي؟ نعم 92. لا لا غيرها. كان فيه إن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل هي دي 76. هذا القرآن 92 دي بأربع مواضع. أربع مواضع. طيب شبهات الكافرين والرد عليها. شبهات كثيرة رد عليها. فين عندكم في القرآن؟ يا ابني خليك معايا ركز. 66 إلى 72 مش كده؟ نرجع حاجة شبه عندكم 66. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا مخرجون إلى ذاك اليوم الآخر 67 مش كده؟ لقد وعدنا هذا أحد من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. ده كلام على القرآن 68. وبعدين يقولون متى هذا الوعد؟ ده استبعاد للبعث بلاية 71 عن يوم الآخر. قل عسى أن يكون الواضح لكم بعض الذي تستعجلون. طيب مشاهد من اليوم الآخر منين لمنين؟ من أول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من أول 82 ويوم نحشر من كل أمة فوجا حتى إذا جاءوا ووقع القول عليهم ويوم ينفخ في الصور وترى الجبال تحسبها جامدة الآية 88. دي النتائج مشاهد يوم القيامة. وعندك بقى نتائج مش احنا قلنا فريقان؟ فإذا هم فريقان يختصمون. وفي أول السورة شفنا ان هم قسمين منتفعين ومكذبين وعلى المدار كله. فجاءت النتائج نجلب قسمين في الآية رقم كم؟ من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة اللي هو 89 إلى 90 نتيجة كل فريق. تمام. ثم خاتمة جامعة للسبيل الذي ينبغي أن يسلك توحيد وتلاوة القرآن. توحيد وعبادة وتلاوة القرآن. هو قال تعالى إنما أمرت لا للنبي تصرم لكل أمة 91-92. بعد كده الحمد لله على بياني نبصح على بيننا بقصص وبآيات دالة والآيات نوعين ورد على الشبهات وبين لنا النتيجة وبين لنا المآل وبين لنا المصير مصير كل فريق. فله الحمد سبحانه وتعالى. أقول الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون للآية 93. السورة اسمها سورة النمل. السورة اسمها سورة النمل. ايه علاقة هذا الاسم؟ يعني لو انت بالسورة كلها يعني انت بتختار اسم. لو كان اختيار السورة ده اجتهاد. لو كان اختيار السورة ده اختيار اسم السورة اجتهاد. ايه الكلمة اللي تأتي من هذه السورة وتتسمى بها السورة؟ الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار سبحانه وتعالى ما يشاء. فاختار لهذه السورة اسما وهو سورة الايه؟ ودايما لاحظ العلاقة بين اسم السورة وحاجة أساسية في السورة دي بيدور عليها كل حاجة من الحاجات دي. خلي بالك ان السورة جاء فيها الكلام عن العلم علم الله في حوالي 10 مواضع. يعني تقريبا كل 10 آيات آية 10 آيات آية 10 آيات آية 10 آيات آية في آية دايما فيه بتتكلم عن علم الله بالظاهر والخفي والغيبي الاثنين. تكرر هذا في السورة في أكثر موضوع. وعشان كده معلش يعني الخضر هذا يجيبه ويريد بكرة إن شاء الله تعالى يبقى معنا أقلام حمراء وزرقاء. مهم جدا جيبها كده كده بالأحمر العلم. فين يا حمل القلم الأحمر؟ أنا عايزه في مصر. أنا عايزه في مصر. مش في مصر؟ لا طبعا. إذا كنت خايف مش في مصر. العلم. علم الله سبحانه وتعالى. علم الله به خلق هذه الكونيات. علم الله به أنزل القرآن. العلم في القرآن. علم الله بالناس وأحوالهم الطائع والعاصي المنتشر كانوا غير المنتشر. علم الله الليبان الذي علمه سليمان والذي علمه لداود. علموا منطق الطير وعلمنا منطق الطير. علم الله سبحانه وتعالى بما بيت قوم صالح. علم الله سبحانه وتعالى بما رد به قوم لوط وامرأته معه كبير والله يعلم. علم الله سبحانه وتعالى فرد على الشبهات. العلم محور أساس. العلم حتى بالنملة قالت نملة فيخبرك بقول نملة هناك جرة كده وسط الصحراء بتتكلم ويخبرك الله عز وجل بخبر هذا الوادي وادي النمل. علم الله هدهد ويتكلم ويخبرك الله عز وجل. أحط بما لم تحط به علما. الحاجة اللي هتنجيني والحاجة اللي تخليني عارف وانت مش عارف ترمينا عندي علم. اذا نكتب مع بعض كده الايات اللي ورد فيها هذا العلم. وفي اخر الصورة وما ربك بغافل عما يعمل. تعالوا كده نمشي مع بعض الصورة اية اية ونشوف نشوف اية اية العلم. أولا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الآية كام؟ 6. إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. امشوا معايا كام؟ 8. بتقول ايه؟ الآية 15 و 16 ولقد آتينا داود وسليمان علما. الآية 15 انا كده صار سطر ثاني لان اتكلم عن علم الله ومن اعطاه الله عز وجل العلم. واضح؟ والايه 16 علمنا منطق الطلب العلم. 16 الايه 22 فقال احط بما لم تحط به. احاطه العلم مش كده ولا ايه؟ 22 خد خد قالت نملة يا ايها النمل. ده علم الله سبحانه وتعالى بقول ايه؟ بقول نملة. واحيانا جاءت التصريح وياتي المثال مش كده؟ مين اللي اخبر سليمان ومين اللي علم سليمان ومين اللي اخبرنا ان النملة قالت؟ الذي علم قولها سبحانه وتعالى. الآية 25 ده العلم الخفي ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الآية 25 تمام. جنة تاني أساعدوش الترتيب. احنا قلنا كل يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولا لسه ما قلناهاش. تمام. الايه واربعين قال الذي عنده علم من الكتاب. خلي بالك عفريت من الجن هيجيب، لكن اللي عنده علم من الكتاب قبل ان يرتد اليك، شفت العلم يسبق ليه؟ يسبق القوة والمهارة والسرعة. قال الذي عنده علم، اي اربعين، الذي عنده علم ما بينه ليه؟ واوتينا العلم سليمان العلم من قبلها وكنا مسلمين. اثنين وخمسين ان في ذلك لآية لقوم يعلمون. 52 بما دبر هؤلاء العلم بتدبير هؤلاء. تمام، ما هي دي اللي بيقول بل انتم قوم تجهلون. ممكن نخليها دي الجهال القوم لوط في الآية 55. عندنا 66 ده 61 تمام، خليها تبع الجهالة 61. نعم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب. أما الخبأ دي نسيناها صحيح، قلناها لا هي 25 لا قلناها هو قلناها قلناها. طيب عندك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا هي 65 وما يشعرون أيانا يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. 65 فوق اهي و 66 تحت. 61 بتقول ايه؟ قلناها كتبناها. 74 طيب ان شاء الله. ايه تاني يا اخوان؟ وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. 74. طيب خلينا من هديت 78 فيها ايه؟ ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم بعلمه يقضي سبحانه وتعالى. 78 75 بتقول ايه؟ ما هي دي 74 و75 صح. ايه تاني؟ بس براحة براحة براحة. دي فين 84؟ اما لا تفت خدينا الظاهرة الآية 88 انه خبير بما تفعلون سبحانه. إلا ما كنتم حولين أمر مقبل خلصين عن المسلمين آخر الآية وما ربك بغافل عما وما ربك بغافل. خلاص يا شباب شوف يا ابن غطاء انت عارفين جزاك الله خير. قلنا كل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ولقد اتينا داود وسليمان علما يا ايها الناس علمنا منطق الطير الا يزول الذي يخرج الخبأ مخبوأ والذي عنده علم من الكتاب. إذن الكلام عن العلم. طيب النماذج اللي في الصورة بقى دي من الورقة ساعة الحاج لطفي من النماذج اللي في الصورة دي يا شباب خلي بالكم، احنا عايزين نشوف المقارنة بينه اللي حصل معاهم واللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. النص ده القصص دي مش جاي عشان تسلي قلب رسول الله وتصدره وتصدر كل دعاه. طيب انا عايز اقول بقى حاجة هي مهمة جدا. القصة الاولى قصة موسى، والقصة الثانية داود وسليمان، القصة الثالثة صالح بعدين لوط. خلي بالكم مين فيهم اللي تعب جدا؟ موسى عليه السلام. طب لكم داود وسليمان لا مش تعب، يعني يتمثل الصبر في قصة موسى وصالح ولوط، ويتمثل الشكر في قصة داود وسليمان، صح؟ يتمثل كيف ان في موسى عليه السلام الفقير بما انزلت الي من خير فقير كما جاء سوره قصص، ويتمثل في داود وسليمان الغني الذي عنده ملك عظيم. تتعلم منها ايه دي؟ تاخد منها ايه؟ لا انا عايز تاخد منها ايه ليك انت كسلوك؟ الفقير ممكن يكون احسن عباد عند الله. ان الفقر والغنى مش هو اللي بيرفع الناس، مش كده؟ فقير او غني شوف انت استخدمت ده فيه، لان الله سبحانه وتعالى يبلونا بالشر وبالخير، كل الوان النعم وكل الوان الابتلاءات الاثنين مع بعض فتنة اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبالتالي يا اخواني هو حد يظن او يعتقد ان داود وسليمان كانوا بقى نعيم وشكر وانتهى؟ لا، ولقد فتنا سليمان يبقى حصل اختبار ما حصلش. يا اخواني ايه يبقى الغالب على حال العبد الذي يختاره هو الله؟ ايه اللي يصلح العبد ده ان يبقى الغالب عليه؟ موجبات الشكر ولا موجبات الصبر تختلف من شخص لآخر، ولا يعلم ذلك الا الله عز وجل. ولكن المطلوب من العبد هو ان يتمثل العبودية لله سبحانه وتعالى في كلا الحالين، عبودية لله عز وجل. عندنا نماذج ممن كانوا فقراء من الأنبياء، وعندنا نماذج ممن كانوا أغنياء ممن عاشوا في غنى ثم ابتلاهم الله بالفقر. موسى عليه السلام لأنه عايش عشرات السنين في قصر أغنى أغنياء العالم في ذلك الوقت، مش كده؟ يأكل ويشرب ويلبس ويلعب ويرتع، صح؟ ثم ابتلي بالفقر. ثم عندنا بعد ذلك داود وسليمان، لكن لم يحرموا او لم يخلوا حالهم من ابتلاء ايضا، واضح شباب؟ طيب مالها دي؟ اختيار النبي صلى الله عليه وسلم انه رفض الدنيا لما عرضت عليه. طيب القضية الثانية اللي انتم نسينا نقول عليها طبعا دي كلها فيها بيان اسلام من اسلم، وان قضية الاسلام عشان كده عرفوا الصراط المستقيم نسلوا القرآن ونسلوا الاسلام ونسلوا النبي صلى الله عليه وسلم كلها مؤداة الى شيء واحد. اتفضل. كتابة القدر دي فين صحيح نسينا نقوله؟ علم الكتابة والقدر، الله عز وجل يعني يعلم خفاء الأمور ويعني الكتابة في القرآن. تمام، احنا بنقول بنسأل عشان نضيف حتى الألم. أين ورد القدر؟ إلا في كتاب مبين. يبقى ورد عندنا من العلم وعندنا الكتابة في الآية 75 هي ذكرناها هنا إياد عظيمكم إزاي وقدرناها من الغبرين في 7 وكام يبقى عندها 57 و75 بقى مشي حضرتك ايه؟ المشيئة ايه؟ ايوه لما بارد الملكة لما اسلم وكنا مسلمين ديما المشيئة بعد ذلك العالم المضبط يحصل ومين قالوا كنا مسلمين؟ مش حضرتك المشيئة كل هنا كل موقف ايوه ما هو دي المشيئة بقى دي المشيئة انا بعد ما بعد يعلم من الموقف بتاع المرض والنبله والحاجات من دي وكتب القران ده المحفوظ فضلوا وما شاء فعل بعد القدر وفي كائن ايوه ما صح ما دي اركان القدر العلم كتابه المشيئه هو ده كلام صح هو ده لا شفتوا اسلام ملكه سبق ها ملكه وفرعون كان ملكا صح فرعون كان ملكا وملكة سبأ كانت ملكا وهذا جحد بها ويقينه لأنها الحق وهذه أتت مسلمة صح نعم واحد بيقول لك بيقول ان فرعون كان شايف امام واحد ضعيف جاي له موسى وهارون وقال احنا اللي مربينك واحنا دي مش كده لكن التاني رايت امامها ايه قوة ملك شديد وكتاب كريم وهذا يؤيد انه يوزع بالسلطان ما لا يوزع بالايه نعم السلطان ده ليه قوة طيب ايا كان المصيبه اللي كانت فيها هو جاد ولاده يبقى زي ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلى بالغنى والفقر ابتلى ايضا بشيء اخر بالقوه والضعف الله سبحانه وتعالى لا يأتي بآية إلا ما يؤمن بها المؤمن يعني الآية دي تأتي للمؤمن نعم عايزين نقول الآيات اللي جت في فرعون 9 آيات بينات لكن بالخير مجرد جات لها رسالة ونزلت من كتاب كريم من هدهد أسلم مش كده؟ نعم كل ده العلم الآن برضه ما فرضناش عليه حجيها بالآيات نعم. في أي تطلع قبل إذا إيه تيجي الدين؟ قال يا أيها الناس قبل أن يكونوا مسلمين. أخبر الله بالغيب. ده بالضبط الغيب. وضبط علم الله بالغيب. قبل أن يكونوا مسلمين يبقى عرف من تكون مسلم. أخرجوا آية لوط من قريتكم من الناس الذين صاروا. خبرت أحط فيها الشرح. ودي مع ده مدلول كبير جدا. الآية على أساس أن كل ما هو صار ويأتي الآية ويأتي بمنهج من الله عز وجل ده خطأ أقوام دائما تكون صارمة دائما تضبط هذا القول وهذا العمل وهذه الدعوة وبالتالي أخرجوا موسى من هو من الناس المفروض يطرد وموت في طرد والأنجاز دول كده خرج والناس الصلصالة اللي هم الجاحدين اللي هم الكافرين هم اللي يكونوا من هذه الأرض الطاهرة نعم يخرجوا أخيهم رغم إن هو مطهر وإن هو خاطئ نعم اي نعم اي نعم دي فائدة احنا قلناها في الفوائد احنا كنا نربط الصور طب الايات المتشابهة نرجع بقى الوقت لاخر حاجة الايات المتشابهة في السورة ان في ذلك لآية لقوم يعلمون ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون شو قلنا في تشابه الآية 52 اكتب عندك 52 و86 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون هنا في الصورة في الصورة اللي هو ايه تاني تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. عندنا هدى ورحمة. خليك بس معايا قول اللي بقوله بعدين بقول اللي عندك. هدى ورحمة لقوم يؤمنون اللي هي الآية هدى ورحمة للمؤمنين الآية كام؟ الآية 77 وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه هدى ورحمة للمؤمنين وإنه هدى وبشرى للمؤمنين. طب في تشابه بين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، بس ده تشابه مع صورة أخرى. إن الذين يؤمنون بالآخرة لأن لهم عملهم دي متشابه مع صورة أخرى. طيب في متشابه ثاني داخل الصورة يا شباب. في عندنا يوزعون تكررت فهم يوزعون فهم يوزعون حتى إذا أتوا حتى إذا جاءوا مش كده؟ تمام نعم نهاية الآية اه محلولة قال يا أيها الملأ وإذا وقع القوم وده كان حش وده كان حش فحشر لسليمان جنوده وهنا يوم نحشر من كل أمة فوجا قال وإذا وقع القوم وإذا وقع القوم قالها والنمش كثيرة لا ماشي ما ده مش تشابه ماشي لا تقي لهذا القدر نعم كثير اسمعوا وخاف العلم والتعلم ضفها لها ضف هذا الحديث قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان يعرف منين سليمان واضح فهذا هو يجمع بينه وبين قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها عارف هذا الخير وعشان كده قلنا الذي ينتفع بدعوة الدعاء حتى الدواب والحيوانات والحشرات لما نيجي نعلم مثلهم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة النملة تنتفع بالحديث لا تنتفع شيء طبعا طبعا لا تعذب اذا قتلت نمله اذا قتلت نمله لا تعذب تحسن قتلتها مش كده اذا ذبحت ينتفع بها كل مذبوح كل مذبوح ينتفع بها ولهذا نقول ان علم العلماء ينتفع به حتى الكافرون وان لم يؤمنوا لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا احنا بنعلم الناس كده بالدين مش كده صح لا تقطعوا شجرا وبينتفع به الجميع لو كانوا يعلمون. نعلم الناس ان لا دول ما يقتلوش، دول تبقى اهل جزية، ليهم عهد، ليهم امان، يبقى انتفعوا ولا انتفعوش. الاسلام اخواني في الحقيقة، والمسلم كله هنا، الاسلام والمسلم كله ايه؟ كله هنا. اين؟ نعم نعم. يعني وحي الله عز وجل هذه الحيوانات الدواب واعلامها بان هؤلاء انبياء كلها تبين هذا العلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للارواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للارواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.